ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التمثيل. وين الآية الثانية؟ لا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التمثيل؟ لأنها خبر، خبر من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فواجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة.